إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، فقد جعل الله تعالى للصبر الثواب الجزيل والأجر العظيم في آيات من الذكر الحكيم وأحاديث رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وجاء فضله في آثار الصحابة والتابعين، كما أن للشكر فضله الذي لا يخفى، وهو مع الصبر كفرسي رهان وجناحي طير. فلذا إخواني، فقد كثرت الكتابات فيها واستفاضت، فتكلم فيها الفقهاء والمحدثون والأدباء والشعراء، حتى كتب في ذلك العلماء مصنفات مفردة مستقلة. فقد صنف أبو الحسن علي بن عبيد البغدادي الكتاب الكاتب أحد الأدباء والبلغاء، المتوفى سنة 1219 من الهجرة المباركة، كتاب الصبر. وهذا الإمام عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا المتوفى في سنة 81 أفرد الصبر بكتاب والشكر بكتاب آخر، وما زالت أقلام الأدباء والفصحاء والعلماء والوعاظ لا تكاد تجف من التأليف في هذا الباب إلى عصرنا هذا. وكان ممن كتب في ذلك فأحسن وجمع فأجاد ونظر فحقق، الإمام محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية في كتابه الذي هو عدة الصابرين وزخيرة الشاكرين. والكتاب يا إخواني، اسم الكتاب ثبت صحة اسم الكتاب كما ورد في مقدمته، وسماه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، إلا أن في بعض المخطوطات زيد في الاسم كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين في الصبر والشكر، ولكن في نسخ مختلفة أغلب النسخ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. واضح إخواني. وثبت نسبة هذا الكتاب للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، ثبت نسبة الكتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. فقد نص عدد ممن ترجم للإمام على نسبة هذا الكتاب له، يعني والنقول التي نقلت عن الكتاب تؤكد أن هذا الكتاب الموجود بين أيدينا هو الذي ذكر مترجموه أنه للإمام. واضح إخواني. والنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية بعباراته المعروفة من ذلك، قوله في الباب 17: أنكره شيخنا أي الإمام ابن تيمية، وقالوا في الباب 19 وهذه طريقة شيخنا، وقالوا في الباب 22 وقد سئل شيخ الإسلام تيمية عن هذه المسألة فقال، وقوله في الباب 24 وسمعت شيخ الإسلام أي ابن تيمية يقول، وكذلك التوافق والتطابق بين بعض مباحث الكتاب ومباحث ابن القيم الجوزية في كتبه الأخرى واضح. والنهاية طريقة الإمام المعروفة في عرضه، طريقة الإمام المعروفة إخواني، طريقة الإمام المعروفة، طريقة الإمام المعروفة وضع طريقة الإمام المعروفة في عرضه وسياقه وترجيحه وتحريره للمسائل ظاهرة في الكتاب لا تخفى، ظاهرة في الكتاب لا تخفى. والكتاب يا إخواني يعني كتاب مهم جدا، وأهمية الكتاب يعني يعني كلام ابن القيم لو راجعنا الكتاب تلاقيه ذكر يعني نقاط مهمة جدا، من ضمن النقاط ذكر أنه قال لما كان الإيمان نصفين، نصف صبر ونصف شكر، كان حقيقا على من نصح نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتها ألا يهمل هذين الأصلين الصبر والشكر العظيمين، ولا يعدل إخواني ولا يعدل عن هذين الطريقين القاصدين، وأن يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين، ليجعل الله يوم القيامة من خير الفريقين. فلذلك وضع هذا الكتاب للتعريف بشدة الحاجة، وضع هذا الكتاب للتعريف بشدة الحاجة والضرورة إليها. كذلك ذكر أنه في بيان توقف سعادة العبد سعادة الدنيا والآخرة على الصبر والشكر، واضح. النقطة الثالثة كون هذا الكتاب قال ابن القيم كتابا جامعا حاويا نافعا، كتابا جامعا حاويا، كتابا جامعا حاويا نافعا، فيه من الفوائد ما هو حقيق على أن يعض عليه بالنواجس وتثنى عليه الخناصر. يعني ده معاني ذكرها الإمام إخواني في كتابه تبين أهمية هذا الكتاب. النقطة الرابعة يقول الإمام ابن القيم رضي الله عنه عن أهميته أي الكتاب، أنه جاء ممتعا لقارئه، مريحا للناظر، فيه مسليا للحزين، ومنهضا للمقصرين، ومحرضا للمشمرين، ومحرضا للمشمرين، ومحرضا إخواني للمشمرين. بالنقطة الرابعة. النقطة الخامسة التي ذكرها الإمام ابن القيم رضي الله عنه قال إن هذا الكتاب جاء مشتملا على نكت حسان من تفسير القرآن، وعلى أحاديث نبوية معزوة إلى مظانها، وعلى آثار سلفية منسوبة إلى قائلها، وعلى آثار سلفية منسوبة إلى قائلها. النقطة السادسة تبين أهمية الكتاب يا إخواني الكرام، التي تبين أهمية الكتاب، وكذلك يقول ابن القيم فمن أهمية وجود هذا الكتاب، ومن أهمية وجود هذا الكتاب دقائق سلوكية على سواء السبيل، وذكر أقسام الصبر، وذكر أقسام الصبر ووجوهه والشكر وأنواعه، وفصل النزاع في التفصيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر، وذكر حقيقة الدنيا. جامد جدا هذا الباب، يعني ده باب كامل ذكر حقيقة الدنيا وما مثلها الله ورسوله والسلف الصالح به أي بالدنيا، وكلام على سر هذه الأمثال ومطابقتها لحقيقة الحال، وذكر ما يعني يذم من الدنيا، وذكر ما يذم من الدنيا ويحمد، وما يقرب منها إلى الله وما يبعد، وكيف يشقى بها من يشقى ويسعد بها من يسعد. يعني واضح إخواني؟ ثم ذكر ابن القيم في النقطة الثامنة وغير ذلك من الفوائد التي لا تكاد تظفر بها في كتاب سواه. ده كلام ابن القيم. وذكر ابن القيم كذلك ومن أهمية هذا الكتاب أنه كتاب يصلح، كتاب يصلح للملوك والأمراء والأغنياء والفقراء والصوفية والفقهاء إخواني الكرام. كذلك إخواني العلوم التي حواها هذا الكتاب، العلوم التي حواها كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين متعددة ومختلفة، كما يلوح ذلك من خلال ذكر أهمية الكتاب في المبحث السابق. أما الموضوع رئيس الكتاب والعلم والأساس الذي حواه وهو الذي كتب من أجله، فهو علم السلوك والزهد، فمصنفه وضعه ليعرف قارئه بالأسباب والعدة وما يمكن أن يدخره السالك إلى الله والدار الآخرة، ليكون على أتم استعداد لمواجهة المحن والابتلاءات التي يمكن أن يواجهها، أو ليعرفه بما وعده الله تعالى وما أعده له من جديل الثواب وعظيم الأجر. هذا ولم يخلو الكتاب من التطرق إلى علوم أخرى أراد بها المؤلف تحقيق ما يذكره أو تأكيد ما يرجحه أو توجيه ما يخالفه. ساعده في ذلك سعة علمه وكثرة اطلاعه ودقيق فهمه واستنباطه. واضح. فنجد في هذا الكتاب إخواني الكرام نجد في هذا الكتاب إخواني الكرام من دقائق التفسير وفهم التنزيل ما لا تجدوه في كتاب سواه، فكان يستحضر من بحاره الزاخرة كل فائدة مهمة، ومن كواكبه السيارة كل نير يجلو حنادس الظلمة. يعني واضح. فانظر في الباب 23 قول المصنف رحمه الله ابن القيم الجوزية، وقد حام أكثر المفسرين حول معنى هذه الآية وما أرادوا يعني وما أرادوا وما أرادوا واضح حول هذه الآية وما يعني أرادوا فراجع أقوالهم تجدها لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ومعناها أجل وأعظم مما فسروها به. يعني وراجع فهرس الآيات التي فسرها المصنف هتلاقي الآيات كلها. وفيه أيضا من فقه السنة وتفسير الأحاديث والاستنباط منها ما لا يكاد يوجد في غيره من الكتب. ففي كلامه على حديث خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخفي، قال وتأمل جمعه في هذا الحديث بين رزق القلب والبدن ورزق الدنيا والآخرة، وإخباره أن خير الرزقين ما لم يتجاوز الحد فيكفي من الذكر إخفاؤه، فإذا زاد على الإخفاء خيف على صاحبه من الرياء والتكبر به على من؟ على على الغافلين، والتكبر به على من يا إخواني؟ على الغافلين، يعني واضح. وكذلك الرزق البدني إذا زاد على الكفاية خيفة على صاحبه الطغيان والتكاثر، يعني واضح. وكذلك فيه من علوم الحديث طرف لا بأس به من تصحيح أحاديث وتضعيف أخرى، تضعيف أخرى يعني. وكما حوى الكتاب بعضا من مسائل الفقه مستدلا لها بالدليل، كما ذكر فيه مؤلفه بعض مذهب السلف في التوحيد والعقيدة، فذاك عشه الذي منه درج، وغابه الذي ألفه، ليثه الخادر ودخل وخرج. بعض مسائل العربية وبعض مسائل العربية التي تدل على سعة اطلاع المؤلف الإمام ابن القيم رحمه الله ورضي الله عنه، واضح رحمه الله ورضي الله عنه ورضي الله عنه إخواني الكرام رضي الله عنه، ومعرفته بهذا الفن كيف ولا هو الذي تبحر في العربية وأتقنها وحرر قواعدها يعني ومكنها، واضح إخواني. نقطة برضو مهمة جدا، سمات هذا الكتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، بالنظر في الكتاب فتجد أن له سمات، أن ترتيب الكتاب جاء ترتيبا منطقيا، فخلى الكتاب عن التكرار في المواضيع أو تداخلها بعضها في بعض، يعني عدا مواضع بسيطة. ترتيب مصنف الكتاب كان على الأبواب، فيقول الباب الأول الباب الثاني، ترتيب المواضيع داخل الأبواب كان ترتيبا منطقيا أيضا. في الباب الثامن مثلا في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به، ذكر الصبر ينقسم بذلك إلى خمسة أقسام، واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح، ثم أتى على ذكر هذه الأقسام واحدا تلو الآخر. وفي الباب العاشر في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم، يعني ذكر أنه ينقسم إلى القسمين، يعني واضح إخواني، إلى الإيه إلى القسمين إخواني، المذموم ومندوح، ثم أتى على القسم الأول ثم القسم الثاني، وهكذا في سائر أبواب الكتاب. من سمات هذا الكتاب أيضا كثرة الفصول في كثير من الأبواب، وذلك يعني على ولديك عدة أسباب، منها أراد المصنف انتقال من جزئية معينة من الموضوع إلى الجزئية التالية، عقد فصلا. فمثلا من في الباب العاشر في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم تكلم الأول عن الصبر المذموم، ولما أراد أن يتكلم عن الشق الثاني من الموضوع والصبر الموضوع قال فصل، وأما الصبر المحمود فنوعان وذكرهما. كذلك عندما يرد ذكر فائدة أو نكتة مهمة لها علاقة بما يذكره فإنه قد يعقد فصلا، يعقد فصلا لذلك تنبيها لذلك، كما فعل باب السادس في بيان أقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه ومقاومته لجيش الهوى وعجزه عنه، فلما ذكر أن لباعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى يعني ثلاثة أحوال، قال في أثناء ذكره للحالة الثانية منها فصل، وهنا نكتة بديعة يجب التفطن له، وذكر هذه النكتة، ثم انتقل الحالة الثالثة عقد فصلا جديدا. وقد يعقد فصلا من الفصول إذا عاد إلى الموضوع الرئيسي بعد استطراد كأنه يريد تنبيه القارئ أنه قد رجع إلى إكمال ما كان بدأه. ومثاله في الباب الثامن عندما يريد تأكيد على أمر ذكره أو يتعلق به فإنه قد يعقد لذلك فصلا، ومثاله في الباب السابع عشر، ومن سمات الكتاب ومعالمه منهجه الواضح كثرة الاستطرادات ما بين طويل أو قصير، وقد يعتذر المؤلف عن طول الاستطراد بأهميته ونفعه. فمن باب الثالث والعشرين في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والأثار والاعتبار بعد أن استطرد، قال: ولا تستطل هذا الفصل المعترض في أثناء هذه المسألة، فلعله أهم منها وأنفع، وبالله التوفيق. وكذلك إخواني الكرام، من سمات الكتاب محاولة المؤلف التوضيح والبيان للقارئ، بحيث لا يدع شبهة إلا ويحاول كشفها ويجتهد في ذلك اجتهادا كبيرا. ففي الباب التاسع في بيان تفاوت درجات الصبر، عندما أراد بيان أن الصبر على فعل المأمور أفضل من الصبر على ترك المحظور، وذكر لذلك 20 وجها. وفي الباب 23 في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والأثار والاعتبار، عقد فصلا لذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا فذكر 22 مثالا. وكذلك من معالم هذا الكتاب توسع المؤلف في ذكر الأدلة والمرجحات ونحوها، بحيث يحاول استيعاب ما يمكن ذكره في ذلك، وأمثلته في الباب 12 و15. ومن معالم الكتاب أيضا عناية المؤلف رحمه الله تعالى الظاهرة بالتفسير وعلومه، كما يظهر القلق بالنظر إلى فهرس الآيات التي فسرها المؤلف. ومنها عناية المؤلف الكبيرة بالاستدلال بالأحاديث والآثار وأقوال السلف. ومن سمات الكتاب عناية المؤلف التي لا تخفى باستشهاده بالأبيات الشعرية، ومنها اهتمام المؤلف بالترجيح بين الأقوال المختلفة وعدم ترك الأمر دون تحقيق أو ترجيح أو توجيه الأدلة الواردة، وهذا واضح ظاهر. كذلك إخواني الثناء على المؤلف، الثناء على الكتاب، قال العلامة الصنعاني المتوفى سنة 1182 هجرية في مختصر عدة الصابرين: فإني لما وقفت على كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين الذي ألفه فارس الحفاظ الإمام ابن القيم الجوزية، رأيت كتابا لم ينسخ على منواله ولا سمحت القرائح بمثاله، قد بث فيه من درر الفوائد ما يحير الناظر، ومن كنز الشوارد ما يغني البصائر. فهو جدير إخواني الكرام بأن يصان، وفي الأشفان، وأن تكتحل بفوائد عيون الأذهان. حقيق بقول مؤلفي في ديباجته مثنيا عليه: فجاء كتابا حاويا نافعا. يقول ثم قال: وقد كنت قلت عند الوقوف على محاسن ما فيه، أي ما في الكتاب عدة الصابرين: إن ناب خطب وزمان الفتى كثير خطوب، جمعت في غصونها كل معنى، فهي نعم الجليس للمكروب، كم بها من فوائد فاغتنما، فنكات العلوم كنز القلوب، فارتشفها ثم اقتطف من رباها، وتضمخ بعطرها والطيب، ثم سرح أجفان فكرك إن كنت فتى ناظرا بفكر اللبيب، تلقى فيها دواء جهلك بالصبر وبالشكر من حكيم طبيب، واضعا للهناء في موضع نقب، مزينا للبس والتنقيب، جالبا للتحقيق في كل فن، فتغنم من ذلك المجلوب، يا له من مؤلف حاد علما وأتانا بكل معنى غريب. غريبي فاللبيب، من أشعر القلب بالصبر من الصبر كل ثوب قشيب، جاعلا للدثار أثواب شكر نسجت بالترغيب والترهيب، ولعمري لم أختصره لحشو قد حواه ولا لأمر مريب. ثم قال: فهو لا شك سلوة لحزين